إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، التاريخ الإسلامي تميز بميزة خاصة عن تاريخ الأمم، إذ أن كل شيء مهما بلغ من شأن يظل دائما مرتبطا بنقطة البداية التي انطلق منها أولا. ونقطة البداية في التاريخ الإسلامي مرتبطة بحياة نبي الإسلام وسيرته صلى الله عليه وسلم. فلقد بنى أمة جديدة حين أخرج العرب الممزقين الغارقين في ظلام الجهل وعبادة غير الله إلى نور التوحيد الذي جمعهم به بعد تمزق، ووحدهم به بعد تفرق. وما دامت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مفتاحا للتاريخ الإسلامي، فهي أجدر العلوم بالاهتمام والتوثيق لتقديمها في أنصع صورة وأجملها، في وقت كثرت فيه الدعوات الأرضية واشتد فيه الظلام وظهر الباطل على الحق ظهورا آنيا، وغيرت المادية كثيرا من قيمه وجعلته لا يستقر على حال. لذا كان لزاما على الأمة بأسرها وبالذات في هذه الظروف المتأرجحة دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في أول لقاء في دروس من السيرة النبوية لفضيلة شيخنا المحبوب والذي لطالما طرق القلوب طرقا يفتحها ويصل إلى ما يريد بتوفيق الله عز وجل، الشيخ خالد الراشد، والذي أتحفنا بدرس شهري ثاني اثنين من كل شهر. فهنيئا لنا في الرياض جميعا، وهنيئا لنا في حي العزيزية خاصة. أسأل الله عز وجل لشيخنا التوفيق والسداد، ونشكركم أيها الأخوة على هذا الحضور المتميز، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم بعد هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فليتفضل شيخنا مشكورا. الأخوة نرجو إطفاء أجهزة الجوال يا أخوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا أحبتي أول لقاء من لقاءات الدروس النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اخترنا هذا الدرس وهذا الموضوع لأهميته ولارتباطه بحياتنا، فأمة لا تعرف ماضيها لن تستطيع أن تحقق حاضرها. تاريخنا مترابط متماسك، وحياة نبينا مدرسة لنا لابد أن نعيها، ولابد أن نستنبط الدروس والعبر بكل ما فيها. لذا اخترنا هذا المكان واخترنا هذا الموضوع. كلنا يحتاج إلى قدوة، كلنا يحتاج إلى قدوة في زمن قلت فيه القدوات، كلنا يحتاج إلى من يتأسى به في زمن تضاربت فيه الأسوات. الأسوة واحدة والقدوة واحدة، هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأي مجلس أشرف وأجل وأعظم من مجلس تدرس فيه سيرة الحديث عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. موعدنا ثاني اثنين من كل شهر، الاثنين الثاني من كل شهر، وهكذا سيكون إن شاء الله في رمضان أيضا. أحبتي، السيرة طويلة ودروسها كثيرة، وطابع الدرس يختلف عن طابع المحاضرة، لذا فنطيل نوعا ما لأني هناك هذا الدرس أسبوعي وهنا شهري، لذا لابد أن يكون توازن بين هنا وبين هناك، والذي نقطعه هناك في 4 أسابيع لابد أن نقطعه هنا على الأقل ولو أقل منه في شهر. السيرة ممتعة بكل ما فيها، إذا فتحت المسامع وفتحت القلب والله لن تمل من أخبار محمد وأصحابه، والله إذا فتحت القلب وفتحت المسامع والله لن تمل من سماع أخبار محمد وأصحابه. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهل هو لنا مثل ذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. وقال مالك رحمه الله: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح أمر أولها. لماذا صلح؟ صلح بالقرآن وباتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلح حال الأمة في أولها باتباع القرآن وبالسير على خطى محمد صلوات ربي وسلامه عليه. من هذا المنطلق جاء اختيار هذا الموضوع، دراسات في السيرة، فنحن بحاجة ماسة للأسوة، ونحن بحاجة ماسة لتحقيق الإيمان، وفي حاجة ماسة لإصلاح ما فسد من أمور المسلمين، ولن يكون ذلك إلا إذا عرفنا أخبار السيرة واستنبطنا منها الدروس والعبر. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا سبيل إلى محبة الله إلا من هذا الطريق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى أقوام المحبة فطالبهم الله بإقامة الحجة والبينة. قل إن كنتم تحبون الله فلا بد من دليل وبرهان. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دين المحبين. ما لي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا. خذها تماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجز الشياطين. إلى طلاب الهداية، إلى السائرين على صراط الله المستقيم، نقدم هذه السيرة العطرة. قال سبحانه: فاتبعوه لعلكم تهتدون. فاتبعوه لعلكم تهتدون. إلى طلاب الهداية والفلاح نقدم هذه السيرة العطرة. إلى الراجين رحمة الله الواسعة نقدم هذه السيرة العطرة. قال جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون ويسيرون على نفس الخطى أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. إن الذين فدوه بأرواحهم لمعذورون، وإن الذين قدموا أموالهم لنصرة دينه هم الفائزون. كيف استطاع ابن عبد الله محمد أن يؤثر على الأغنياء والفقراء؟ ما الذي جعل فقراء القوم يلوذون بحماه ويتركون سادتهم وهو أعزل من السلاح والمال؟ ما الذي جعل سادة القوم يتركون الجاه والسلطان ويستقبلون الصراع والصعاب؟ ما الذي جعل كل ذلك الجمع يلتف حوله وهو يقول لهم ليل نهار: إني لا أملك برا ولا نفع، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. رأوا طهره وعفته، رأوا أمانته واستقامته، رأوا إقدامه وشجاعته، رأوا عقله وبيانه، رأوا عطفه وحنانه. أي معلم كان وأي إنسان. إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين فدوه بأرواحهم هم الفائزون. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. لم يعرف التاريخ أحبتي مؤثرا أعظم من محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ألين الناس عريكة، أصدقهم لسانا، أوصاهم بالعهد، أشجعهم عند اللقاء، أصبرهم على المصائب، أحلمهم عند الغضب، أحسنهم خلقا، أتقاهم لله، أحسنهم عبادة. خير الناس لأهله. إذا جاع الناس جاع معهم، وإذا فرحوا فرح معهم، وإذا حزنوا حزن معهم، وإذا قاتلوا كان أول المقاتلين. لقد آتاه الله من أنعمه بالقدر الذي يجعله أهلا لحمل رايته والتحدث باسمه، وأهلا لأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم البرية حينما اختار منها نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تريد إلا رضاه تعالها. حياته مكشوفة لمن أراد أن يقتدي ولمن أراد أن يستفيد. من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء، ومن الأربعين إلى الممات جهاد ومضاء وفداء. اعترف بعظمته القاصي والداني، حتى الكفار اعترفوا بعظمته. الذين استرابوا في رسالته لم يستريبوا في عظمته ولا إنسانيته. كل تلك العظمات ما زادته إلا تواضعا. لما رأى بعض القادمين عليه يهابونه قال لهم: هونوا عليكم، إن أمي كانت تأكل القديد بمكة بكل ما تعني الكلمة. كان إنسان شرف بني الإنسان، قال الله عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالشاهد لا بد أن يكون عدلا، والمبشر لا يأتي إلا بخير، والنذير لا ينذر إلا لمحبته وحرصه على من ينذرهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع كل هذه العظمة تأمل كيف يصور نفسه: مثلي ومثلكم، مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فزينه وحسنه وأجمله إلا موضع لبنه في زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون حول البيت ويعجبون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. كل تلك العظمة وكل تلك الإنجازات لبنة واحدة، بل هي والله أكبر من هذا بكثير، لكنها قمة التواضع. ومن ثم فلقد كان فضل الله عليه عظيما. مصادر الدرس أحبتي ستكون مصادرنا الكتاب والسنة، لأنها أهم المصادر على الإطلاق، فهي المصادر الأساسية القرآن والسنة، ثم كتب السير التي ذكرت سيرته صلى الله عليه وسلم ولا حصر لها، كثيرة مليئة في أيدي القاصي والداني. أما تتابع الأحداث فسيكون من كتاب الرحيق المختوم. لماذا ندرس السيرة؟ ولماذا الآن؟ أقول لي أسباب، لأسباب كثيرة. أولا لمعرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، فالقرآن والسيرة يرتبطان ارتباطا لا ينفك. لارتباط نزول القرآن بالسيرة كانت تحدث الأحداث وينزل القرآن مبينا هذه الأحداث، وتنزل الأحكام في مثل تلك الأحداث. ثم السيرة زاد للدعاة والمجاهدين، لتقوية العزائم. حين نرى ونسمع صور الصبر والتحمل ترتفع الهمم ويزداد اليقين. ثم السيرة بحد ذاتها إعجاز، السيرة بحد ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من أول سطورها حتى آخر الصفحات، حتى يومنا هذا لا زالت السيرة من معجزات النبوة، كما قال ابن حزم: فهذه السيرة العظيمة لمن تدبرها تقتضي تصديقه وتشهد له بأنه رسول الله حقا. السطور وما خلف السطور وما بين السطور يشهد على عظمة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله إنه لشرف لي ولكم أن نجتمع على سيرته، على سماع أخبار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم كيف سنعرف الإسلام على حقيقته إلا عن طريق دراسة السيرة، دراسة واطية. كيف تربى أصحابه؟ ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى التربية، خاصة في وسط الظروف التي تمر بها أمة الإسلام في هذه الأيام. لا مخرج لنا من هذا إلا بالرجوع إلى السيرة، إلا بالرجوع إلى القرآن ودراسة السيرة دراسة وافية. مرت بالقوم مواقف أشد مما مر بنا اليوم، لكنهم تجاوزوها يوم أن استمد القوة من كتاب الله ومن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسيرة متعة وغذاء للروح. ثم لمعرفة الأحكام الفقهية والعقدية والأحوال السياسية والتربوية، كان لابد من دراسة السيرة بكل ما فيها حتى نعرف كيف انتصرت الأمة سابقا، وكيف ستستطيع الأمة أن تحقق النصر لاحقا. كان لابد من دراسة السيرة، ففيها من صور التوكل والثقة بالله والتضرع والأخذ بالأسباب ما يكفي الأمة اليوم حتى تخرج مما هي فيه. لهذا ولهذه الأسباب فتحنا صفحات السيرة أنا وإياكم. لكن قبل أن ننطلق مع الصفحات وبين الأسطر، كان لابد من معرفة بعض الأمور. نريد أن نلقي نظرة سريعة على الأجواء العامة قبل المولد وقبل بعثة محمد، وننظر في حال المجتمع العربي والعالمي قبل بزوغ فجر الرسالة، ثم نربط هذا بالواقع اليوم ونرى واقع العالم اليوم وكيف هو في أمس الحاجة لتجديد الرسالة ولدراسة السيرة دراسة وافية. المقصد من هذه المعرفة حتى نعرف الظروف التي واكبت خروج الرسالة، ومعرفة التيارات التي وقفت ضد التغيير، ومعرفة الأحوال السيئة التي كان لا بد أن تتغير. فلا يختلف الوضع بالأمس عن اليوم كثيرا، والعالم الحيران في أمس الحاجة إلى من يأخذ بيده إلى شواطئ النجاة، ولن يكون هذا إلا على أيدي من تربوا على تلك السيرة العظيمة. إن أعظم حدث في تاريخ البشرية هي الرسالة الخاتمة لرسالات الأنبياء والمرسلين، أعظم حدث على الإطلاق مر في تاريخ البشرية هذه الرسالة الخاتمة لرسالة الأنبياء والمرسلين. وهذا الحدث العظيم، حدث الرسالة والبعثة وكل الأحداث العظيمة، يسبقها دائما إشارات وأحداث وآيات تمهد لها تشير إلى قرب ميلادها، كعلامات الساعة تنبئ وتشير إلى اقتراب موعدها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لك أن تتأمل واقع الأرض كلها في هذا الحديث العظيم الذي جاء عند مسلم وغيره قبل الرسالة. لك أن تتأمل واقع الأرض قبل أن يبلغ نور الرسالة، جاء عند مسلم وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كما تفعل الشياطين اليوم، كما تفعل شياطين الإنس والجن اليوم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي، يعني الشياطين أمرت البشر والجن أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أمه مبتلاة، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء محفوظ في الصدور، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا كناية عن القتل والمواجهة، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا وكذلك أمرنا بحرق الكافرين وكل الذين يعادون هذا الدين. فقلت إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة؟ قال أستخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هكذا كان حال الأرض قبل أن يبزغ نور هذا الدين وفجر هذه الرسالة. بقية ممن يعبدون الله وشرك وضلالات في الأرض لا يعلمها إلا الله. نظر الله في عربهم وعجمهم فمقتهم لابتعادهم عن الفطرة التي فطرهم عليها. فالواقع كان مريرا، شرك وضلالات، خرافات وانحرافات. اسمع بعض الأحوال العامة في ذلك الوقت. جاء في مسند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر رضي الله عنه للنجاشي، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه. اسمع الواقع، اسمع بارك الله فيك. كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته وعفافه. والحديث صحيح، صححه أحمد شاكر رحمه الله. وهذا أيضا مزيد من الأخبار عن الجاهلية حتى تعرف الواقع الذي كان، ثم تصنع مقارنة بين الماضي وبين الحاضر. من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. فجاء الإسلام ليقول ويبين أن الناس عند الله سواسية، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حتى نعرف الحاجة للشيء لابد أن نعرف الظروف التي تكون في ذلك الحين والمحيطة بالناس حتى نتكلم ونبين حاجة الناس للشيء. فالشيء بضده يعرف. أما اقتصاديا، أما الواقع الاقتصادي، فأوضاع سيئة، أراض زراعية قليلة مبعثرة هنا وهناك، التجارة تتطلب سفرا بعيدا إما إلى الشام وإما إلى اليمن، تقطع في شهور طويلة محفوفة بالمخاطر والمهالك. وكان التجار والمزارعون قلة قليلة، والسواد الأعظم يعيش على رعي المواشي وما تنتجه الأغنام، الأكثر الغالب يعيش على ما تنتجه البهائم من إبل وبقر وأغنام. بلغ بهم الوضع الاقتصادي السيء إلى شن غارات وحروب حتى يحصلوا على ما يقتاتون به، يريدون الحياة بأي طريقة. وأحيانا كانوا يغيرون على حدود فارس والروم طلبا للمعيشة، طلبا للطعام، فترسل لهم فارس والروم شيئا من الشعير فيرضون بذلك وتهدأ ثائرتهم. انظر كيف تغيرت الصورة، انظر يوم أن جاء الإسلام كيف غير هذه الصورة. خرج جيش المسلمين غازيا، فلما وصلت بلاد فارس ظنها يزد جرد ملك الفرس أنها ما خرجت إلا من أجل الطعام والشراب، وما قال هذا إلا لعلمه بسواد الأحوال الاقتصادية في جزيرة العرب، فأخرج إليهم من يقول لهم: ماذا تريدون منا؟ فغيرت النظرة يقول له ربعي نحن قوم ابتعثنا الله نحن قوم ابتعثنا الله حتى نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إلى آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه. كيف تغيرت الكلمة بعد أن كانوا يطلبون طعام على حدودهم أصبحوا يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. أين سر القوة؟ من أين استمد القوة؟ وكيف تغير حالهم؟ وكيف تغيرت أحوالهم وأوضاعهم؟ من الذي غيرها؟ وكيف تغيرت؟ لما فاق الروم جيش خالد قال ماهان أريد الحديث مع خالد، فالتقت فرس خالد بفرس ماهان، قال له ماهان أخبرنا أنه ما أخرجكم من بيوتكم ومن جزيرتكم إلا الجوع والعطش والفقر والحاجة، أعطي كل واحد منكم 10 دنانير ذهب وطعام وكسوة ودابة، ترجعون من السنة القابلة أعطيكم مثلها. في السابق كانوا يرضون بحفنة من الشعير يملؤون بها بطونهم وبكسوة وأري جلودهم، لكن تغير الواقع، تغير الواقع، غيره القرآن وغيره نبي القرآن، قال له أما والله ما أخرجنا الجوع ولا العطش ولا الفقر، ولكننا أمة نحب أن نشرب الدماء، ولقد أخبرنا أن دماء بني الأصفار من أطيب الدماء. فكبر خالد في جيشه وكبر الجيش معه، تعدادهم لا يتجاوزون 40,000، تعداد الفريق الكافر تجاوز 240,000. ظنوا أن المعركة ستحسم في أيام، حسمها خالد والرجال في يوم واحد، حسمها الرجال في يوم واحد. لذا كان لابد أن ندرس السيرة وأخبارها، أن نعرف من أين استمد القوة، من أين جاءت تلك القوة حتى أسقط الدول العظمى في ذلك الحين. استمدوها من قوله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بالإيمان نستطيع أن نغير، أن نغير الواقع. بلغ بهم الوضع الاقتصادي إلى شن الغارات على بعضهم، على بعضهم البعض، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، كما في الغابة، كما في الغابة القوي يصفو على الضعيف. كان هناك أغنياء لكنهم كانوا قلة قليلة، هناك طائفة تعيش عيشة شرف ونعيم يستعبدون الناس لخدمتهم وعلى أهوائهم، كان لبعضهم بساتين في الطائف وغيرها من الأماكن يقصدونها للنزهة والاستجمار، ولكن هؤلاء عدد محصور ومعدود. أما الغالبية فقر وجوع لا يعلمه إلا الله. سبب هذا لا شك أنه الشرك والجهل، سبب سوء الأوضاع الاقتصادية الشرك والجهل، نسأل الله العفو والعافية. هذا الوضع الاقتصادي سيء للغاية، انظر إلى وضع العالم الاقتصادي اليوم، انظر إلى وضع العالم بأجمعه الاقتصادي. صنف العالم إلى دول 3، إلى مستويات 3، دول العالم الأول ودول العالم الثاني ودول العالم الثالث. من أي عالم نعد؟ من أي عالم نعد؟ من أي عالم؟ الثالث. ليه؟ لماذا نعد من القرون المتأخرة؟ أما كنا قادة العالم؟ أما غيرنا واقع التاريخ؟ أما غيرنا كل شيء؟ حكمنا هذه الدنيا قرونا؟ وسادها جدود خالدون؟ وسبقنا صحائف من ضياء؟ فما نسي الزمان وما نسينا؟ واليوم يوم أن غفلنا عن السيرة وقرآننا أصبحنا من دول العالم المتخلف بعد أن غيرنا العالم. لكن إن رجعنا نستطيع أن نغير الواقع. اليوم الوضع الاقتصادي العالمي مزري وسيء للغاية. دول العالم النامي ودول العالم الثالث من فقر إلى فقر، ومن ديون إلى ديون تراكبت عليها من النظام الربوي الذي ساد على العالم اليوم. فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، ولا حياة إلا إلا للأقوياء، أما الضعفاء فلا مكان لهم. فما الفرق بين الأمس واليوم؟ ما الفرق بين الأمس واليوم؟ عالمنا الإسلامي من أغنى مناطق العالم بالثروات، وشعوبه تعيش في فقر لا يعلمه إلا الله، إلا لابتعادها عن دينها، وابتعادها عن قرآنها، وابتعادها عن سيرة نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الوضع الاقتصادي بالأمس، وهذا الوضع الاقتصادي اليوم. حفنة من اليهود تتحكم في اقتصاد العالم كله. لو حاول العالم الإسلامي النهوض ضرب من كل الجهات كما صنع بماليزيا منذ سنوات مضت. أما الأوضاع الاجتماعية فحدث ولا حرج. أما الأوضاع الاجتماعية بالأمس قبل خروج نور الإسلام فحدث ولا حرج. مجتمعات فاسدة أخلاقية فشا فيها الضعف وفسدت الأخلاق، خمر وقمار ومجالس لهو تدور فيها الكؤوس حتى تلعب بالرؤوس. مجتمعات أدمنت الخمر لابد أن يظهر فيها فحش وزنا وسوء أخلاق، فلقد كان الزنا متفشيا والعلاقات المحرمة علاقات طبيعية. الزنا في كل مكان والعلاقات المحرمة علاقات طبيعية في كل مكان. واليوم الدعوة إلى الفاحشة في كل مكان، كل وسائل الإعلام تدعو إلى الفاحشة وتدعو إلى الرذيلة. يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. اسمع، في المنطقة الشرقية على مدى عام وعام يليه، في 1423 عدد أطفال السفاح في المنطقة 32 طفل. هذا الذي حصرتهم الإحصائيات، هذا الذي حصرتهم الإحصائيات في عام 1424 على مدى 6 أشهر فقط عدد أطفال السفاح 48. والفاحشة في ازدياد، والفاحشة في ازدياد. السبب الإعلام المنافق الذي يبث الفاحشة والرذيلة، يريد أن يعيدنا إلى الخلف مرة ثانية. مجتمعاتنا تحارب الرذيلة وتدعو إلى الفضيلة. لذلك أمرنا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نحفظ المجتمعات. مجتمعات فشى فيها الخمر والقمار والزنا والعلاقات المحرمة. وعم الظلم فلا حياة إلا للقوي أو من حالفه. أما المرأة فاسمع قوله تعالى عن حالها: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. واليوم بدعوة التحرر ودعوة التقدم يريدون أن يخرج المرأة من بيتها، يريدونها أن تكون بضاعة، يريدونها أن تكون تجارة وسلعة تباع وتشترى وتعرض في كل مكان بدعوة الحرية والتقدم. أي تقدم من هذا حين تخرج المرأة على هواها وتفعل ما تريد وتنفذ ما تريد في أي وقت شاءت دخلت وفي أي وقت شاءت خرجت، مخالفة كلام الله تبارك وتعالى الذي قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكانت المرأة ألعوبة للقاضي والرائح حتى أعزها الإسلام وكرمها وبين أن لها مثل الذي عليها من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، يعني 4 طوال، فكان منها نكاح كالنكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها، يعني يعطيها الصداق المهر ثم ينكحها. هذا ما أقره الإسلام من صور النكاح. نكاح آخر اسمع وقل ما الفرق بين الأمس واليوم. نكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها خرجت من دورتها وعادتها، كان يقول لها: ارسلي إلى فلان فاستبعضي منه. منتهى الدياثة، منتهى الدياثة. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. في إحصائية في بريطانيا، يا إخوان 70% من الأزواج والزوجات يخونون بعضهم بعض. 70% من الأزواج والزوجات يخونون بعضهم بعض. إذن أكثر أولادهم من السفاح والعياذ بالله، أكثر أبنائهم اختلطت أحسابهم وأنسابهم. يريدون من مجتمعاتنا أن تصبح هكذا، تضيع أحسابنا وأنسابنا بين زنا وفاحشة وبين علاقات محرمة يسمونها بمسميات، وتصبح المرأة ألعوبة في يد الغادي والرائح. عندنا من القصص والمآسي ما الله به عليم، عندنا من القصص والمآسي بسبب ابتعادنا عن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، فيها من الصور والعبر وما يدمي القلب الشيء الكثير. فكان النكاح في الجاهلية كنكاح اليوم أقره الإسلام، ونكاح الاستبضاع أن المرأة يقول لها زوجها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فإذا حملت وتبين حملها أتاها زوجها إن شاءت. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم، يصيبها. إيش الفرق بينهم وبين الحيوانات؟ ما الفرق بينهم وبين الحيوانات؟ فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إلى الرهط الذين جاءوها في تلك الليلة، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع أو يتخلف. حتى إذا اجتمعوا عندها تقول لهم: لقد عرفتم الذي كان من أمركم أنكم قد فعلتم ما فعلتم في تلك الليلة، ولقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. تختار أي واحد من هؤلاء العشرة أو الرهط الذين هم أقل من العشرة، تقول: فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فيلحق به الولد. لا يستطيع أن يمتنع، الرجل. أي حياة بهيمية أضيع من هذه، الحياة. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، عشرة أكثر أقل لا تمنع أحدا، وهن البغايا. كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، واليوم الدعارة انتشرت هنا وهنا، فالله المستعان. فمن أرادهن كنا يرفعن رايات على بيوتهن وعلى أبوابهن تكون علما وإشارات إلى الذين يبحثون عن المتعة الزائفة. فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة. القافة هؤلاء يا إخوان جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بإمارات وعلامات يميزونها. يجمعون القافة ثم يأتون بالذين قد أتوها من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء، فيميز هؤلاء، يقول: هذا شبه هذا، أو هذا شبه هذا، فينسب إليه، الولد، ولا يستطيع أن يمتنع من نسب الولد إليه. فلما بعث الله محمدا بالحق هدم هذا كله، إلا نكاح، الناس اليوم. هذه الأحوال الاجتماعية هكذا كان حال المرأة بالأمس، فما هو حال المرأة اليوم؟ نسمع بدعوات تنطلق من هنا ومن هناك، مظلومة، مسكينة، مهضومة حقوقها، إلى آخر تلك الدعاوى الزائفة التي تريد أن تجعل المرأة ألعوبة في أيدي الغادي والرائح. فأي ذل ومهانة للمرأة هذا، وأي ضياع للأحساب والأنساب. ونحن إذ نذكر هذا حتى نعرف قيمة النعمة التي أنعم الله بها علينا، نحن إذ نذكر تلك الأوضاع وتلك الأحوال وتلك الظروف حتى نصنع مقارنة ونعرف قيمة النعمة التي أنعم الله بها علينا. فإن الضد بالضد يعرف، وكما قيل الذي لا يعرف الجاهلية لا يعرف قيمة الإسلام، الذي لا يعرف الجاهلية لا يعرف قيمة الإسلام. لكن أيضا أحبتي للإنصاف أيضا لا نستطيع أن ننكر ما كان موجودا من أخلاق محمودة ككرم وشجاعة ومروءة ونجدة، وكان بعضهم يحترم المرأة ويناديها بربة البيت احتراما لها وتقديرا لجهودها، كما يقول الشاعر: يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والغرباء. ومن العدل والإنصاف أيضا أن نقول أن وأد البنات لم يكن شائعا في أكثر القبائل، بل لم تعرف به إلا قبائل معدودة، لم تعرف به إلا قبائل معدودة من أصل 360 قبيلة. وهذا من باب الإنصاف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتمم مكارم الأخلاق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. كان هناك من عرف بأخلاق غير موجودة حتى في يومنا هذا، عرف في ذلك الحين أيضا من عرف واشتهر بأخلاق لا توجد حتى في يومنا هذا، أيام التقدم والعولمة. اسمع قول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. فرق بينه وبين من يقول: ليش يا جارة ما تردين الزيارة. فرق. حتى عنترة في الجاهلية عرف حرمة الجار والحقوق التي لابد أن تؤدى، واليوم دعوات إلى الفاحشة والرذيلة على مسمع ومرأة من العالم الحيران كله. أما الأوضاع السياسية فليس بأحسن حال مما ذكرنا عن الجوانب الأخرى. لم يكن هناك حكومة منظمة توحد الجزيرة المترامية الأطراف، فلا أمن ولا أمان. لم يكن هناك أمن ولا أمان. جزيرة مترامية الأطراف هنا وهناك، ولم تكن هناك سلطة تجمع هذه الأطراف ولا تجمع هذه النواحي المترامية. لم يكن هناك جيش موحد لدفع الأعداء ولا نظام قضائي لحل النزاعات، بل كل قبيلة دولة بحد ذاتها تتعامل مع غيرها بما يناسب مصالحها، وشيخ القبيلة هو الرمز الذي يلتفون حوله. عادة يكون أكبرهم سنان وأكثرهم مالا، وكثيرا ما كانت القبائل تغير على بعضها بعض بغرض السيطرة أو تحقيق مكاسب من السلب والنهب. كانت الحروب الطاحنة تدوم بينهم سنوات طوال، لأتفه الأسباب. والحقيقة أن ذلك كله بسبب النعرات الجاهلية. كل الحروب التي دارت ومات أبرياء مئات وعشرات وآلاف مؤلفة، كل ذلك بسبب النعرات الجاهلية التي كانت تملكهم وتسيطر على عقولهم، ولا زال عندنا منها بقية اليوم، ولا زال عندنا من النعرات الجاهلية والتعصب الذي ما أنزل الله به سلطان الشيء الكثير. هذا التعصب فرق الأمة وشتت شملها، بدل ما يربطنا رباط الإسلام أصبحت الروابط القبلية والجاهلية أقوى من روابط الإسلام. فتفكك البنيان الذي كان مشدودا. كانت هناك أيام مشهودة ومشهورة، عرفت بأيام العرب لما وقع فيها من الهول والدمار والموت. ولطول أيامها وسنينها. من أشهرها حرب داحس والغبراء. اسمع بارك الله فيك وقل أين ذهبت العقول، اسمع وقل بارك الله فيك أين ذهبت العقول. داحس والغبراء فرسان، تراهن صاحباهما في سبق، في سباق، فسبقت الغبراء بمكيدة، أغضبت صاحب داحس، فنشبت الحرب بين قبيلتيهما عبس وذبيان، ودامت هذه الحرب 40 سنة. سباق خيل يا إخوان، سبقت هذه بمكيدة، فنشبت الحرب بين القبيلتين لأكثر من 40 عاما. كم قتل وكم مات وكم تشرد لأتفه الأسباب. من أيام العرب المشهورة أيضا حرب البسوس، والبسوس امرأة عجوز من بني تميم، وهي خالة جساس بن مرة. نزل عليها ضيف جرمي، فرعت ناقته مع إبل البسوس في حمى وائل بن ربيعة المشهور بكليب بغير إذنه. رعت الإبل في حماه بغير إذنه، حمى من؟ إبل من؟ البسوس وضيفها الذي نزل عليها. فغضب كليب وقتل الناقة، ناقة الرجل الجرمي، قتل الناقة بسهم في ضرعها. فاعتبر جساس أن هذا إهانة لخالته، اعتبر جساس أن هذا إهانة من كليب لخالته. العجيب يا إخوان أن كليب هذا زوج أخته، العجيب أن هذا أيضا زوج أخته، فقتله بالناقة. قتل إنسان يا إخوان بناقة، فنشبت الحرب بين تغلب قبيلة كليب وبين بكر قبيلة جساس، ودامت 40 سنة على إيش؟ على ناقة. اليوم تنتهك أعراضنا، اليوم تنتهك أعراضنا وتقتل نساؤنا، ولا عندنا مثل النعرات التي كانت عندهم. ليس عندنا قليل من تلك نصرفها في مصارفها الحقيقية. هذا حالهم دينيا ما سيأتي ذكره، هذا حالهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. أما الجانب الديني وهو الأهم، فساد الجانب الاقتصادي، فساد الجانب السياسي، فساد الجانب الاجتماعي، كله بسبب فساد الجانب الديني. لا يصلح أمر هذه الأمة، لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. بإيش صلح؟ صلح بالدين. لذلك غضب عمر على أبي عبيدة يوم أن فتح بيت المقدس وستفتح مرة ثانية، حين ذهب يتسلم المفاتيح بهيئته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لأن الأحداث كثيرة، ونريد حين نلتقي الشهر القادم إن شاء الله نكون قد قطعنا شوطا حتى نبدأ صفحة جديدة. قد يطول اللقاء قليلا، لكن والله إن أحداث السيرة من أمتع الأحداث، وأخبارها من أجمل الأخبار. يكفيك شرف أننا نتكلم في سيرة من، وشرف المجالس بشرف المذكور. أسأل الله أن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى. فدارت حروب أحبتي بينهم لأتفه الأسباب، واليوم الحروب في كل مكان. اليوم امتلأ العالم بالشر والحروب في كل مكان، أيضا لأسفه الأسباب. ادعوا أسلحة دمار ما وجدوها، كم دمروا من الشعوب وكم قتلوا من الأبرياء بدعاواهم وزعمهم الباطل. كم يقتل من المسلمين في الشيشان في أفغانستان، شنوا حربا على أضعف دولة حتى يظهروا قوتهم. إيش الفرق بين قانون الغاب والقانون المستمد من شريعتهم اليوم؟ كذلك كما كان العالم في أمس الحاجة إلى ذلك النور في ذلك الحين، هو والله أشد حاجة اليوم. والله إن العالم الحيران في أمس الحاجة إلى ذلك النور الذي خرج قبل آلاف من السنين والقرون. أما الجانب الديني فعليه مدار صلاح الجوانب كلها. إذا صلح للناس دينهم ستصلح الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا فسد أمر الدين ستفسد الأوضاع كلها. نحن أمة لا يصلح حالها إلا إيش؟ إلا الإسلام. خرج عمر يستلم مفاتيح بيت المقدس، خرج بهيئته يترادف بعيرا هو وغلامه، يقرأ مقدار ياسين ثم يركب عمر، ثم ينزل فيقرأ مقدار ياسين ثم يركب الغلام. فلما أقبل على بيت المقدس فإذا بالدور على من؟ على غلام عمر، على مولى عمر. قبل الدخول إذا بقطعة من الأرض طينية، ماذا صنع عمر أمير أكبر دولة على وجه الأرض؟ رفع ثيابه وشمر عن ساقيه وخاض في الطين، والغلام على الناقة. فأقبل أبو عبيدة، الناس إذا رأوا من سيظنون؟ من الأمير ومن سيسلمون المفاتيح؟ اللي على ظهر الناقة ولا اللي يمشي يخوض في الطين؟ سبحان الله، أبو عبيدة يعني أخذ أنه يريد أن تكون لعمر مهابة أمام هؤلاء القوم. جاءه عمر بالمرقع وجاءه يخوض في الطين وهو قائد أمة، فقال له يا عمر يا أمير المؤمنين، لو أنك لبست، لو أنك ركبت، كان الوضع يكون أحسن، المنظر فيه مهابة أكثر. فغضب عمر قال: والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لكان لي معه مقال. نحن قوم أعزنا الله بإيش؟ أذن الله بالإسلام، إن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا هو سر المذلة والمهان التي نعيشها اليوم. اليوم يا إخوان نملك من الثروات والأساسيات والبنى التحتية والأشياء الكثيرة ما الله به عليم، ومع هذا نعد في الركب من المتخلفين. في قرون مضت لم نملك هذا كله، لكن ملكنا العقيدة وملكنا الإيمان وملكنا الدين الصحيح، فغيرنا واقع الأرض وأفقدنا الدول العظام يمنة ويسرة. ما أسقطناهم الله بالحضارة ولا بالتقدم، وإن كنا مطالبون بعمارة الأرض ومطالبون بالتقدم والحضارة، لكن ليس على حساب الدين، لكن ليس على حساب الدين. والله لن تصلح مجتمعات المسلمين إلا إذا صلح لها دينها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مش الذين إذا مكناهم في الأرض أقاموا المنشآت الرياضية والحفلات الغنائية والمهرجانات الليلية. أبدا ما تمكن الأمة إلا بما اشترط الله للتمكين. أما الجانب الديني وهو الأهم، لأن بسببه ساءت جميع الجوانب. فكما قلنا من قبل في كلامنا السابق، إن فطرة الإسلام هي الفطرة التي تضمن للبشرية المساواة في كل شيء. منهج لا إله إلا الله هو الذي يضمن للإنسان الحق والمساواة. لذلك أكثر أتباع الأنبياء من هم؟ الضعفاء. لماذا الضعفاء؟ لأنهم يرون عدل الإسلام ومساواة الإسلام. لا فرق في الإسلام بين غني وفقير، ولا عزيز ولا حقير، الكل عند الله سواسية. ولا يعطي أحدا حقا إلا الإسلام، يعطي كل ذي حق حقه. فوجد الضعفاء أن لا ملاذ لهم بعد الله إلا هذا الدين. إذا عبد غير الله انتكست الفطر، وكان بسبب ذلك ظلم وقهر وفساد وضلال. أليس هذا هو الواقع اليوم؟ أليس هذا هو واقع العالم الحيران؟ ظلم وقهر وفساد وضلال. فلا يحفظ للمجتمع وللبشرية كلها أمنها وأمانها وعدلها وأخلاقها إلا العبودية لله رب العالمين. كانت الديانة السائدة في جزيرة العرب هي الوثنية، ديانة تدل على سخط في العقول وانحراف في التفكير. فكيف تستطيع العقول أن تستثيق عبادة أصنام تصنع بالأيدي ثم يخضون لها ساجدين؟ هم يصنعونها بأيديهم، كما قالت أم سليم لأبي طلحة، قالت: يا أبا طلحة، إلهك الذي تعبده أما تدري أن الذي يصنعه عبد بن النجار يصنعه بيده، ثم أنتم تخرون له ساجدين؟ إيش أعظم نعمة يا إخوان يمنها الله على الإنسان بعد نعمة الهداية؟ نعمة العقل يميز فيها الخطأ والصواب. انظر كيف استدل إبراهيم بربوبية الله على ألوهيته. قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، خالق رازق متصرف. إذن هو الذي يستحق أن يعبد؟ أي ضلال وانحراف في العقول حين تصرف العبادة لغير الله. إيش معنى الظلم يا إخوان؟ الظلم أن نضع الشيء في غير موضعه حين تصرف العبادة لغير الله، هذا من أعظم الظلم. حين تصرف العبادة لغير الله هذا هو أعظم الظلم. والفتنة الحقيقية حين ينتهك الدين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا كانت العرب ظلمة لأنهم ظلموا أنفسهم. قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كانت الديانة السائدة في جزيرة العرب عبادة أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر. فكيف تستسيق العقول أن تعبد أصناما تصنع بالأيدي ثم يخرون لها ساجدين؟ كانوا يعتقدون في تلك الأصنام شيئا كثيرا، يعتقدون أنها تجلب نفعا وتدفع ضرا. كانوا يخافون من ذكرها بسوء حتى لا يتعرضوا لسخطها وغضبها، فقربوا لها القرابي وأوقدوا لها النيران والبخور واستشاروها في كل أمر من أمورهم. من أين جاءت عبادة الأصنام؟ ذكر ابن إسحاق: كانت خزاعة قد وليت أمر البيت فتوارثوا ذلك كابرا عن كابر، واستمروا على ولاية البيت نحو من 300 سنة، وقيل 500 سنة والله أعلم. وكان أول عبادة الأوثان بالحجاز بسبب رئيسهم عمرو بن لحي لعنه الله، فإنه أول من دعاهم إلى ذلك. كان ذا مال جزيل، يقال أنه فقأ عين 20 بعيرا، وذلك عبارة عن أنه ملك 20,000 بعير. كان من عادة العرب أن الرجل إذا ملك 1,000 من البعير فقأ عين واحدة منها، فإذا فقأ عين 20 يعني كم يمتلك؟ يمتلك 20,000 من الإبل، ثروة عظيمة يا إخوان. وقالوا كان فعله وقوله في قومه كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومكانته عندهم وكرمه عليهم. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي هذا خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق، ويقال ولد عمليق من ولد لاود بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، رآهم عمرو بن لحي يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها نستنصرها فتمطرنا، نستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، أعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من ثيب الثوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. فكان أحدهم، اسمع الفرق بين ما شرع لنا الإسلام وكيف كانت الجاهلية، كان أحدهم إذا أراد السفر توجه إلى صنمه، كل واحد عنده صنم في بيته، كل واحد منهم عنده صنم في بيته يرجع إليه ويستشيره في كثير من في كل أموره. فإذا أراد السفر توجه إلى الصنم فتمسح به ثم سافر، وإذا عاد من سفره أول ما يبدأ به يتمسح بهذا الصنم ثم يدخل على أهله. ونحن إذا رجعنا من السفر أول ما نبدأ بإيش؟ نبدأ بالمسجد، نبدأ ببيت الله تبارك وتعالى. وحين نخرج من بيوتنا في سفر ندعو الله أنت الصاحب في السفر مش الصنم. كان عندهم من البدع والخرافات ما الله به عليم: أنصاب، حجارة حول الكعبة، استقسام بالأزلام، استسقاء بالنجوم سحر وكهانة وعرافة. إيش الاستسقاء؟ الاستسقام بالأزلام. إيش يعني هذا؟ كانوا يأتون بثلاثة أقداح، ثلاثة أقداح مكتوب في كل قدح. في القدح الأول افعل، القدح الثاني لا تفعل، القدح الثالث ولا شيء. فإذا أراد يتزوج مثلا جاء عند هذا الذي يضرب الأقداح، فيقرب له قربان فيضرب له الأقداح هذه، ثم يكشف وحده افعل، إذا قال له افعل فعل، إذا قال له لا تفعل لا تفعل، إذا خرج ولا شيء يعيد الكرة، يقدم قربان مرة ثانية ويضرب هكذا. يطلقون الطيور، إذا راحت يمين تشاءموا، وإذا راحت يسار تفاءلوا، وبدع وخرافات لا يعلمها إلا الله. من البدع أيضا بينهم النسيء، تأخير شهر محرم إلى صفر لاستحلال القتال في محرم. ومع هذا كان هناك بقية على الدين الصحيح، كان هناك بقية على الدين الصحيح، كزيد ابن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية على دين إبراهيم، لكن هؤلاء كانوا قلة قليلة. وكذلك كان ورقة ابن نوفل، كذلك كان ورقة ابن نوفل. هكذا كانت الأوضاع قبل البعثة، اقتصاد منهار، أخلاق فاسدة، سياسة طائشة، عبودية لغير الله جل في علاه. فما أحوج الجزيرة حينها وما جاورها إلى نور يخرجها من الظلمات. كانت الجزيرة وما حولها في حاجة ماسة إلى عملية إنقاذ سريع، كما يحتاج العالم اليوم، كما يحتاج العالم اليوم للقضاء على الفساد وإعادة البشرية إلى الفطرة السليمة والمنهج الصحيح. قارن بين الأمس وبين اليوم، على سوء الوضع والأحوال لكن الرجال غيروا الواقع، على سوء الوضع والأحوال والفطر المنتكسة لكن الرجال غيروا الواقع. أقول اليوم الوضع أهون لأن فطر الناس سليمة، لكن شابها ما شابها من ذنوب ومعاصي وبعد عن الدين. في تصحيح الوضع عودة للفطرة السليمة، والأمر أهون مما كان في السابق، لكن الوضع يحتاج إلى رجال، لكن الوضع يحتاج إلى رجال. حتى نغير الواقع أحبتي لابد يكون عندنا قوة إيمانية وقوة علمية، حتى نغير الواقع لابد يكون عندنا قوة علمية ولابد يكون عندنا قوة إيمانية. القوة العلمية تستمد من العلم الشرعي، القوة العلمية تستمد من العلم الشرعي، والقوة الإيمانية تأتي من التعبد الصادق لله. هذا ما نحتاجه اليوم، كما كانوا عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه على الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، خرجوا للموت يستجدون رؤياه. لماذا نقول العلم الشرعي يا إخوان؟ حتى نخرج من المأزق الذي دخلنا فيه اليوم، حتى لا تلتبس علينا الأمور، حتى نميز الخطأ من الصواب، حتى لا يلبس علينا ديننا، حتى نحكم على الأشياء حكما حقيقيا، ولا نكون أتباع فلان ولا فلان، أنا وأنت نميز الحق ونميز الباطل. ولن يكون هذا إلا إذا كان عندنا قاعدة شرعية علمية نستطيع بها ندفع مثل هذه الأمور. الأمر الثاني قوة إيمانية تستمد من القوة التعبدية، نعود أنفسنا الصيام والقيام والمحافظة على تكبيرات الإحرام والمحافظة على الأذكار صباحا ومساء. لماذا نقول هذا؟ نقول أحبتي هذا لأننا لا ندري كيف سيكون الحال في الفترة القادمة، هل هو إلى هدوء أم هو إلى مزيد من الأوضاع والأحوال. في كلا الحالتين نحن نحتاج إلى التربية الإيمانية والتربية العلمية الشرعية. في كلا الحالتين نحن نحتاج إلى تربية علمية شرعية ونحتاج إلى تربية إيمانية تعبدية. المنتسبون للدين كثير لكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الولاية، لكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الولاية. وهل تنصر الأمة إلا بأوليائها؟ وهل يغير الواقع إلا الأولياء؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندنا منهم لكنهم ليسوا بالعدد الكافي الذي عليه الصحوة اليوم. نريد نقوي جانب العلم الشرعي في حياتنا بالرجوع إلى العلماء الربانيين، ونقوي الجانب التعبدي بتربية أنفسنا على مكابدة الليل وصيام الهواجر. سأذكر لك يوما واحدا من أيام أحدهم ثم قل عجب العجاب، عندهم القدرة والجلد على مثل هذه العبادات. أويس القرني رضي الله عنه، جاء نفر يبحثون عنه فقيل تجدونه في المسجد بعد صلاة الفجر. جاء النفر إلى المسجد فرأوه بعد الصلاة في مصلاه يذكر الله، فما أرادوا أن ينازعوه ذكره، فتركوه يذكر الله حتى أشرقت الشمس. قام يصلي حتى الظهر، ثم صلى الظهر، ثم صلى حتى العصر، ثم جلس في مكانه يذكر الله حتى المغرب، ثم أحيا ما بين المغرب والعشاء، ثم صلى العشاء، ثم تكى على سارية في المسجد وأغفى إغفاءه، ثم أفاق وقال اللهم إني أعوذ بك من إغفاءة الغافلين. نستطيع؟ تراه ما يفعل هذا كل يوم، لكن عنده الجلد والصبر والتحمل أن يفعل هذا حينا. عندنا حتى لا نقصر رمضان، تعال نستعد لرمضان قبل دخوله، تعال نستعد لرمضان قبل دخوله. ولقائي معكم القادم سيكون في رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياكم ذلك، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة في دينك، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، فك أسرانا وأسراهم يا أكرم الأكرمين. ربنا عليك توكلنا إليك أنبنا إليك المصير. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد على آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم و